هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحلق بجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا طلاب العلم في هذا المجلس السادس عشر من مجالس التعليق على تفسير الجلالين. نبدأ على بركة الله في هذا المجلس بتعليق على سورة آل عمران، فنبدأ على بركة الله. شيخ أحمد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران مدنية، 200 أو إلا آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، الله أعلم بمراده بذلك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك يا محمد الكتاب القرآن ملتبسا بالحق بالصدق في أخباره، مصدقا لما بين يديه قبله من الكتب، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي قبل تنزيله، هدى حال بمعنى هاديين من الضلالة للناس ممن تبعهما وغير ممن تبعهما، وعبر فيهما بأنزل وفي القرآن بنزل المقتضى للتكرير لأنهما أنزلا دفعة واحدة بخلافه، وأنزل الفرقان بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل، وذكره بعد ذكر الثلاثة ليعم ما عداها. إن الذين كفروا بآيات الله القرآن وغيره لهم عذاب شديد، والله عزيز غالب على أمره، فلا يمنعه شيء من إنجاز وعيده ووعده ذو انتقام عقوبة شديدة ممن عصاه لا يقدر على مثلها أحد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سورة آل عمران مدنية، 200 أو إلا آية، يعني هي سورة مدنية نزلت بعد الهجرة. هذا هو الاصطلاح الذي استقر عليه المفسرون، أن المدني هو ما نزل قبل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة، بغض النظر عن المكان الذي نزل فيه. 200 أو إلا آية، يعني عدد آياتها 200 أو 199 آية على حسب اختلاف الذين يعني عدوا آيات القرآن الكريم وفواصلها، وإلا هي نفس المضمون لكن بس في اختلاف في رؤوس الآية. ألف لام ميم، الله أعلم بمراده بذلك. قد تقدم في أول سورة البقرة أن هذا هو مذهب السيوطي ومذهب المحلي في تفسيرهم للأحرف المقطعة في أول السور، يرون أنها مما استأثر الله بعلمه، وقلنا أن هناك أقوال فيها، منهم من يرى أنها أنزلت للتحدي والإعجاز، كأنها يقول الله سبحانه وتعالى للمخاطبين القرآن الكريم هو مكون من هذه الأحرف التي تتحدثون بها وتكتبون بها، فيعني ائتوا بمثله فعجزوا، وهناك أقوال أخرى في ذلك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آية، رأس آية في سورة آل عمران، وتقدم معنا في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، وقلنا أن المفسرين اختلفوا في رأس الآية والذين عدوا الآية، فقالوا إن آية الكرسي آيتين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم رأس آية ثم لا تأخذ سنة ولا نوم إلى آخر آية الكرسي، وسبب قولهم بالفصل في آية الكرسي هو هذه الآية، يرون أن هذه الآية رأس آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقالوا نقيس عليها سورة البقرة. نزل عليك يا محمد الكتاب، أي القرآن، الكتاب هنا بمعنى القرآن، بالحق مصدقا لما بين يديه قبله من الكتب، وأنزل التوراة والإنجيل. السيوطي هنا استنبط فائدة، وهي أنه قال في القرآن نزل عليك، وقال في التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل، فقال نزل يدل على أنه يعني على حسب الوقائع والأحداث منجما، وأنزل التوراة والإنجيل أي دفعة واحدة. هذا الاستنباط ذكره السيوطي وذكره عدد من المفسرين، وهو ليس استنباط يعني ليس جازما في أن فعلا الكتب السماوية السابقة نزلت دفعة واحدة كلها، لكن هذا الذي يعني استنبطوه من هذه التعبيرات. أما القرآن الكريم فبالتأكيد أنه نزل منجما على حسب الوقائع والأحداث كما في هذه الآية وفي آيات أخرى أيضا، في قوله وقال ولولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك، يعني أنزلناه مفرقا لكي نثبت به فؤادك. طيب، ثم قال لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، عقوبة شديدة ممن عصى. نعم تفضل. قال رحمه الله: إن الله لا يخفى عليه شيء كائن في الأرض ولا في السماء لعلمه بما يقع في العالم من كلي وجزئي، وخصهما بالذكر لأن الحس لا يتجاوزهما. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغير ذلك. لا إله إلا هو العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحات الدلالة، هن أم الكتاب أصله المعتمد عليه في الأحكام، وأخر متشابهات لا تفهم معانيها كأوائل السور، وجعله كله محكما في قوله أحكمت آياته بمعنى أنه ليس فيه عيب، ومتشابها في قوله كتابا متشابها بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق. فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء طلب الفتنة لحبهم لها بوقوعهم في الشبهات واللبس، وابتغاء تأويله تفسيره، وما يعلم تأويله تفسيره إلا الله وحده. والراسخون الثابتون المتمكنون في العلم مبتدأ خبره يقولون آمنا به، أي بالمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه. كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا، وما يذكر بإدغام التاء في الأصل في الذال أن يتعظ إلا أولو الألباب أصحاب العقول. نعم، يقول إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذه عامة، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. قال: وخصهما بالذكر لأن الحس لا يتجاوزهما. قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والأرض والسماء بالنسبة لبني آدم هي يعني هذا هو الذي يدور فيه حسه ومعرفته وبصره، فعبر الله بهما. وإلا الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في كل مكان وفي أي مكان وفي أي زمان. قال: هو الذي يصوركم سبحانه وتعالى في الأرحام كيف يشاء. قال السيوطي: من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغير ذلك. فيصوركم في الأرحام كيف يشاء تشمل كل ذلك، يعني تحديد جنس الجنين أنه ذكر وأنثى ولونه، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أدق من ذلك، قال أنه يجمع المرء في بطن أمه 40 مضغة ثم يبعث ملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، وهذه تفاصيل لا يمكن أن يصل إليها بشر. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. هذه الآية من أعظم الآيات وأهمها في القرآن الكريم التي تتعلق بموضوع المحكم والمتشابه. السيوطي هنا لخص كلام المفسرين تلخيصا جيدا فقال: هو سبحانه وتعالى الذي أنزل عليك القرآن يا محمد منه آيات محكمات. المحكمات هي الواضحة الدلالة، واضحة الدلالة. قال: هن أم الكتاب، يعني أصله المعتمد عليه في الأحكام، يعني القرآن الكريم معظمه وجله من الآيات المحكمات واضحة الدلالة، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق، معظم الآيات هي من المحكمات الواضحة الدلالة. قال: وأخر متشابهات. أيها المتشابهات، قال هو في تفسيرها هنا أي لا تفهم معانيها كأوائل السور. فإذا كأنه يرى أن المتشابه في القرآن الكريم هو الذي استأثر الله بعلمه، لا يفهمه إلا الله سبحانه وتعالى، أو لا يعرف معناه إلا الله، كأوائل السور. لأنه طبعا المحلي والسيوطي يريان أن الحروف المقطعة في أوائل السور ماذا يا شباب؟ أنها من المتشابه الكلي الذي استأثر الله بعلمه. طبعا هذا قول من الأقوال في المتشابه، نحن لا نفصل في المتشابه لأنه موضوع طويل في علوم القرآن المراد بالمتشابه، لكن هذا اختيار السيوطي هنا، يرى أنها من المتشابه الكلي الذي لا يفهمه ولا يعرفه أحد. قال: وجعله كله محكما في قوله تعالى أحكمت آياته بمعنى أنه ليس فيه عيب، ومتشابها في قوله كتابا متشابها بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول السيوطي هنا أن القرآن الكريم كله قد وصف بالإحكام في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، فالقرآن الكريم بهذا المعنى محكم كله، بمعنى أنه متقن ليس فيه خلل وليس فيه تناقض وليس فيه خطأ. ووصف القرآن الكريم أيضا كله بأنه متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان، في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا يخشون. نعم، فمتشابها هنا كله، لكن المتشابه هنا المقصود به في الآية آل عمران ليس المقصود به هو المتشابه في سورة الزمر. المتشابه في سورة آل عمران فيه خلاف، هل هو الذي لا يعرفه أحد، هل هو الذي يحتاج إلى بيان من غيره، هل إلى آخره. وهذه يعني مسألة فيها كلام طويل في كتب علوم القرآن في باب المحكم والمتشابه، فأرجو أنكم تراجعونا. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني طلبا للفتنة لحبهم لها بوقوعهم في الشبهات واللبس، وابتغاء تأويله يعني تأويل القرآن أي تفسيره، وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله وحده. والراسخون الثابتون المتمكنون في العلم مبتدأ خبره يقولون آمنا به. هذه كلمة مهمة جدا للسيوط، لأن هذه الآية الله سبحانه يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني انحراف فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تأويله هنا فسرها السيوطي هنا بأن بمعنى التفسير، والتأويل يأتي بمعنى آخر مهم جدا وهو ما يؤول إليه الشيء، وهذا لا يعلمه إلا الله، ما يعلم ما تؤول إليه حقائق الأمور إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من علم الغيب. ولذلك يقال في تأويل الرؤى بعد أن تقع يقال هذا تأويل الرؤيا، يعني هذا هو حقيقتها التي وصلت. ولذلك قال يوسف لأبيه لما سجدوا له وجاءوا إليه في مصر بعد 40 أو أكثر من ذلك سنة، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني هذا تأويل الرؤيا اللي قبل 40 سنة، يعني ما آلت إليه ووقع. فهذا ابتغاء تأويله قد يكون وابتغاء معرفة ما يؤول إليه، ولكن السيوطي يعني قال تأويله بمعنى تفسيره. وهذا الذي يقصده ابن جرير الطبري، لو تلاحظون في تفسير الطبري أنه دائما يقول القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، يعني في تفسيره. قال وما يعلم تأويله إلا الله، الوقف على هذه الآية عند السيوطي هنا بمعنى أن هذا مما استأثر الله بعلمه، وما يعلم تأويله إلا الله نقطة، يعني علامة الوقف قلي اللازم، ربما بعضهم يضع اللازم الميم وبعضهم قلي يعني الوقف أولى. ثم يبدأ فيقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولذلك عربها لاحظ قال والراسخون الثابتون المتمكنون مثل رسوخ الجبال في العلم، قال مبتدأ خبره يقولون آمنا به أي بالمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معنى. في قراء فيها قول آخر وهو قول ابن عباس أن ابن عباس يرى أن الراسخين في العلم ممن يعلمون تأويل الكتاب، فكان يرى الوقف على ماذا؟ على ما بعد، فيقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم نقطة، أي يعلمون تأويله أيضا، وهذا يختلف المعنى تماما. كل من المحكم المتشابه من عند ربنا، وما يذكر قال بإدغام التاء في الأصل أي الذال يتعظ أي يتذكر إلا أولو الألباب أصحاب العقول. وهذه الآية كما قلت لكم أيها الإخوة تحتاج إلى مراجعة، لكن نحن على يعني حسب الوقت المتاح لنا وضيقه هنا. تفضل. قال رحمه الله ويقولون أيضا إذا رأوا من يتبعه ربنا لا تزغ قلوبنا تملها عن الحق بابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا كما أزغت قلوب أولئك بعد إذ هديتنا أرشدتنا إليه وهب لنا من لدنك من عندك رحمة تثبيتا إنك أنت الوهاب يا ربنا إنك جامع الناس تجمعهم ليوم أي في يوم لا ريب فيه لا ريب شك فيه هو يوم القيامة فتجازيهم بأعمالهم كما وعدت بذلك إن الله لا يخلف الميعاد موعده بالبعث. فيه التفات عن الخطاب ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى، والغرض من الدعاء بذلك بأن بيان أن همهم أمر الآخرة ولذلك سألوا الثبات على الهداية لينالوا ثوابها. نعم، يعني هذه الآية وصف لأصحاب الألباب، قال وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني ثم قال أن أولو الألباب هؤلاء يدعون الله بهذا الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا يعني تملها عن الحق بابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا كما أزغت قلوب أولئك. قال بعد إذ هديتنا أي أرشدتنا إليه وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس تجمعهم إلى يوم آخره إن الله لا يخلف الميعاد موعده بالبعث. قال فيه التفات عن الخطاب ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى وهو قوله إن الله لا يخلف الميعاد، والغرض من الدعاء بذلك بيان أن همهم أمر الآخرة ولذلك سألوا الثبات على الهداية لأن ينالوا ثوابا. جميل. قال رحمه الله: روى الشيخان عن عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخرها، وقال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وروى الطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال. وذكر منها أن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وليس يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحديث. نعم، جميل. يعني هذه الأحاديث في بيان المقصود بالمحكم والمتشابه الذي تقدم الكلام عنه. نعم. قال رحمه الله: إن الذين كفروا لن تغني عنهم عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي عذابه شيئا، أولئك هم وقود النار، بفتح الواو ما يوقد به. دأبهم كدأب كعادة آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم كعاد وثمود، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله أهلكهم بذنوبهم. والجملة مفسرة لما قبلها: والله شديد العقاب. نعم. قال: إن الذين كفروا لن تغني، تغني بمعنى تنفع أو تدفع، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك هم وقود النار. قال بفتح الواو ما يوقد به، يعني الوقود، بفتح الواو هو ما يوقد به يعني من الحطب ونحوه، وبالضم وقود هي نفس النار، مثل الوضوء والوضوء. الوضوء هو ما يتوضأ به، والوضوء هو عملية الوضوء نفسها. قال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، يعني كعادة فرعون والذين من قبلهم من الأمم كعاد وثمود، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، يعني أهلكهم سبحانه وتعالى. نعم. ونزل لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود بالإسلام مرجعه من بدر، فقالوا له: لا يغرنك أن قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال. قل يا محمد للذين كفروا من اليهود: ستغلبون بالتاء والياء في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الجزية، وقد وقع ذلك، وتحشرون بالوجهين في الآخرة إلى جهنم فتدخلونها، وبئس المهاد الفراش هي. قد كان لكم آية عبرة، وذكر الفعل للفصل. وذكر يعني يصبح مذكر. وذكر الفعل للفصل في فئتين، فرقتين التقتا يوم بدر للقتال: فئة تقاتل في سبيل الله أي طاعته، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا 313 رجلا، معهم فرسان وست أدرع وثمانية سيوف، وأكثرهم رجالة. وأخرى كافرة يرونهم أي الكفار مثليهم أي المسلمين أي أكثر منهم، وكانوا نحو 1000. رأي العين أي رؤية ظاهرة معينة، وقد نصرهم الله مع قلتهم، والله يؤيد يقوي بنصره من يشاء نصره، إن في ذلك المذكور لعبرة لأولي الأبصار، لذوي البصائر، أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول السيوطي: قل ونزل الله لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود بالإسلام مرجعه من بدر، يعني وقت رجوعه من معركة بدر، فقالوا له: لا يغرنك أن قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال، يعني هي نزلت في اليهود. قل لهم يا محمد للذين كفروا من اليهود: ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، وفي قراءة: سيغلبون ويحشرون إلى جهنم. يغلبون بالقتل وبالأسر وبضرب الجزية، وقد وقع كل ذلك لليهود، فقد قتلوا وقد أسروا وقد أجلوا من ديارهم، وقد قتل بعضهم أخذت منهم أموال، وهكذا. ويحشرون بالوجهين في الآخرة، تحشرون بالوجهين، تحشرون ويحشرون في الآخرة، الحشر هو الجمع وقد مر، إلى جهنم وبئس المهاد، والمهاد هو الفراش. قال: قد كان لكم آية عبرة، وذكر الفعل للفصل، يعني قد كان لكم آية في فئتين التقتا، ولم يقل قد كانت لكم آية. لماذا عبر بالمذكر؟ قال: ذكر الفعل للفصل، يعني الفصل بين الجملتين، في فئتين أي فرقتين التقتا يوم بدر للقتال. فئة تقاتل في سبيل الله وهم النبي وأصحابه، وثم ذكر السيوطي هنا عددهم فقال كانوا 313 رجلا معهم فرسان فقط وست أدرع وثمانية سيوف وأكثرهم رجالة يعني يمشون على أقدامهم، وأخرى كافرة يرونهم أي الكفار مثليهم أي المسلمين أكثر منهم رأي العين، يعني الله سبحانه وتعالى جعل عدد المسلمين مضاعفا في عيون الكفار حتى ينزل في قلوبهم الهيبة والخوف، وقد نصرهم الله سبحانه وتعالى في تلك المعركة كما هو معلوم. نعم تفضل. قال رحمه الله: زين للناس حب الشهوات ما تشتهيه النفس وتدعو إليه، زينها الله ابتلاء أو الشيطان. ومن الناس من النساء والبنين والقناطير الأموال الكثيرة المقنطرة المجمعة من الذهب والفضة والخيل المسومة الحسان، والأنعام أي الإبل والبقر والغنم، والحرث الزرع، ذلك المذكور متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يفنى، والله عنده حسن المآب المرجع وهو الجنة، فينبغي الرغبة فيه دون غيره. نعم، يقول الله: زين للناس حب الشهوات أي ما تشتهيه الأنفس. قال السيوطي: زينها الله ابتلاء، وهذا احتمال، أو الشيطان، يعني زينه، هو قال زينه بالفعل المبني المجهول، لكن الفاعل هل المقصود الله أو الشيطان؟ هناك قولان للمفسرين، وهو قدم أنه الله سبحانه وتعالى ابتلاء للناس، وهذا هو الصحيح. ثم قال: من النساء والبنين، واضحة، والقناطير، القناطير المقنطرة هي الأموال الكثيرة، كان تقول مثلا الملايين المملينة، الآلاف المؤلفة، القناطير المقنطرة يعني الأموال الكثيرة، والناس كذلك يحبون الأموال الكثيرة. قال: ذلك متاع الحياة الدنيا، واضح. نعم. قال رحمه الله: قل يا محمد لقومك أأنبئكم أأخبركم بخير من ذلكم، المذكور من الشهوات استفهام تقرير، للذين اتقوا الشرك عند ربهم خبر مبتدأه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها، وأزواج مطهرة من الحيض وغيره مما يستقذر، ورضوان بكسر أوله وضمه لغتان أي رضا كثير من الله، والله بصير عالم بالعباد فيجازي كلا منهم بعمله، الذين نعت أو بدل من الذين قبله يقولون يا ربنا إننا آمنا صدقنا بك وبرسولك فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين على الطاعة وعن المعصية نعت، والصادقين في الإيمان، والقانتين المطيعين لله، والمنفقين المتصدقين، والمستغفرين الله بأن يقولوا اللهم اغفر لنا، وبالأسحار أواخر الليل خصت بالذكر لأنها وقت الغفلة ولذة النوم. نعم، قل يا محمد لقومك أأنبئكم أأخبركم، قال استفهام للتقرير، يعني هو لتقرير المخاطبين بمضمون هذه الآيات، يعني أن ما في الآخرة من الجنة ومن النعيم خير من هذه الشهوات التي ينشغل بها الإنسان في الدنيا. وقالوا أزواج مطهرة من الحيض وكل ما يستقذر من الإنسان، ثم قال ورضوان، قال بكسر أوله وضمه، يعني رضوان ورضوان كلاهما لغتان ومعناهما الرضا التام والكثير من الله سبحانه وتعالى. نعم، ثم ذكر ما يدعو به هؤلاء المؤمنون الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ثم قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شرحها السيوطي هنا والمقصود بكل كلمة من هذه الكلمات. نعم. قال رحمه الله: شهد الله بين لخلقه بالدلائل والآيات أنه لا إله معبود في الوجود بحق إلا هو، وشهد بذلك الملائكة بالإقرار وأولو العلم من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد واللفظ قائما بتدبير مصنوعاته ونصبه على الحال، والعامل فيها معنى الجملة أي تفرد بالقسط بالعدل، لا إله إلا هو كرره تأكيدا العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. نعم، هذه الآية أيضا التي استشهد الله فيها نفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أيضا شهدوا، أيضا استشهد الله الملائكة على وحدانيته. قال وأولو العلم أي من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد واللفظ قائما بالقسط أي بتدبير مصنوعاته سبحانه وتعالى، ثم قال ونصبه على الحال، يعني كلمة قائما منصوبة على أنها جملة حالية، بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه الآية من الآيات العظيمة في هذه السورة التي فيها شهادة الله لنفسه واستشهاده لملائكته ولأهل العلم، وفيها فضل الملائكة وفضل أهل العلم من بني آدم. نعم. إن الدين المرضي عند الله هو الإسلام، أي الشرع المبعوث به الرسل المبني على التوحيد، وفي قراءة بفتح أن بدلا من أنه إلى آخره بدل اشتمال. فما اختلف الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى في الدين بأن وحد بعض وكفر بعض إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد بغيا من الكافرين بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، أي المجازات له. فإن حادوك خاصمك الكفار يا محمد صلى الله عليه وسلم في الدين فقل لهم أسلمت وجهي لله، انقدت له أنا ومن اتبعني، وخص الوجه بالذكر لشرفه فغيره أولى. وقل للذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى والأميين مشرك العرب أأسلمتم، أي أسلموا، فإن أسلموا فقد اهتدوا من الضلال، وإن تولوا عن الإسلام فإنما عليك البلاغ التبليغ للرسالة، والله بصير بالعباد فمجازيهم بأعمالهم، وهذا قبل الأمر بالقتال. نعم، وهذا قبل الأمر بالقتال، يعني كأنه يقول أن هذه منسوخة. لاحظ هذه الإشارات البسيطة التي يذكرها السيوطي بين حين والآخر هي اختيارات له في التفسير. يقول الله إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين المرضي عند الله سبحانه وتعالى الإسلام، فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا. وقوله هنا وفي قراءة بفتح أن بدل من أنه إلى آخره، لاحظوا في الآية التي قبلها يقول الله شهد الله أنه لا إله إلا هو. الآية التي بعدها إذا قلنا بفتح أن يكون معنى الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو، كأنك تقول أيضا في الآية التي بعدها شهد الله أن الدين عند الله الإسلام، فهي بدل اشتمال، فأنه لا إله إلا هو يدخل فيه شهادة أن الإسلام حق وأنه هو الدين الحق. قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى في الدين بأن وحد بعض وكفر بعض إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني بعدما جاءهم العلم بالوحي بالتوحيد كل ذلك بغيا وحسدا من أنفسهم. قال ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، أي المجازات له. فإن حاجوك يا محمد فقل لهم أسلمت وجهي لله، يعني انقدت لله وهو توحيدا وانقيادا، ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين مشركي العرب أأسلمتم، أي هل أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا من الضلال، وإن تولوا عن الإسلام فإنما عليك البلاغ، يعني التبليغ للرسالة. قال السيوطي وهذا قبل الأمر بالقتال، يعني لأنه فيما بعد من لم يستجب فقد أمر بقتاله، لكن الصحيح هذه الآية ليست منسوخة، وإنما هذا هو منهج الإسلام، أنك تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فإن استجابوا وإلا لا تكرههم على الإسلام. إذن لماذا القتال؟ القتال فقط إما دفع لشرهم إذا أرادوا أن يستأصلوا المسلمين، أو كف لهم عن الاعتراض على تبليغ الدعوة. لأن بعض الكفار يقول أنا لن أسلم لكنني لن أحول بينك وبين أن تبلغ هذا النور للناس، هذا لا نحاربه ولا نقاتله، لكن واحد يقول أنا لن أسلم ولكن سأحول بينك وبين تبليغ هذا النور، فيحارب من أجلي حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فهؤلاء يقاتلون. فالقتال في الإسلام ليس للسيطرة وليس لإثبات الوجود أبدا، هو إما لدفع الصائل المعتدي وإما لكف يد الذي يحول بين الناس وبين إبلاغ الحق له، ما سوى ذلك فلا يقاتلون. لم يأتي الإسلام في يوم من الأيام لكي يحتل الأراضي أو يوسع رقعة المساحة الجغرافية، لا، وإنما من أجل إبلاغ هذا النور للناس، لكن هناك من يعارضه فيقاتلون. هذا معظم القتال الإسلامي هو بهذه الطريقة، أو الذين يعتدون على المسلمين وعلى بلاد الإسلام فهؤلاء يقاتلون دفعا لشرهم. طيب تفضل. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون، وفي قراءة ويقاتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط بالعدل من الناس وهم اليهود، روي أنهم قتلوا 43 نبيا، فنهاهم فنهاهم 170 من عبادهم فقتلوهم من يومهم، فبشرهم أعلمهم بعذاب أليم مؤلم، وذكر البشارة تهكم بهم. ودخلت الفاء في خبر إن لشبه اسمها الموصول بالشرط، أولئك الذين حبطت بطلت أعمالهم ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم في الدنيا والآخرة، فلا اعتداد بها لعدم شرطها، وما لهم من ناصرين مانعين من العذاب. نعم، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، وفي قراءة ويقاتلون النبيين، ويقتلون يعني يمارسون القتل مباشرة، يقاتلون أي يدخلون في معارك بينهم وبين الأنبياء. قال يقتلون النبيين بغير حق، هل معنى ذلك أن هناك من يقتل النبيين بحق؟ لا، فكل قتل للنبي فهو ظلم وبغي وليس فيه حق، ولكن هذا صفة كاشفة تكشف واقعهم فقط. قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط بالعدل من الناس وهم اليهود، هؤلاء اليهود هم الذين يفعلون ذلك. قال روي أنهم قتلوا 43 نبيا، فنهاهم 170 من عبادهم فقتلوهم من يومه، فبشرهم أعلمهم بعذاب أليم. ممن قتلوا من الأنبياء؟ زكريا عليه السلام، سوف يأتي الحديث عن زكريا الآن وعن يحيى، كلهم ممن قتلوهم اليهود قبحهم الله. وذكر البشارة تهكم بهم، يعني قوله فبشرهم بعذاب أليم، البشارة إنما تكون بالأخبار السارة، لكن عندما تقول بشرهم بعذاب أليم هذا استهزاء بهم وتهكم. قال ودخلت الفاء في خبر إن لشبه اسمها الموصول بالشرط، نعم، لأن الفاء لا تدخل في جواب الشرط إلا إذا كانت شرطية اسمية طلبية أو مقدمة بالسين أو بسوف، هنا دخلت قال لشبه اسمها الموصول بالشرط، أولئك الذين حبطت يعني أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ينصرونهم من دون الله سبحانه وتعالى. نعم، قال رحمه الله ألم ترى تنظر إلى الذين أوتوا نصيبا حظا من الكتاب التوراة يدعون حال إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون عن قبول حكمه. نزل في اليهود زنى منهم اثنان فتحكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليهما بالرجم فأبوا، فجيء بالتوراة فوجد فيها فرجم فغضبوا. ذلك التولي والإعراض بأنهم قالوا أي بسبب قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجل، ثم تزول عنهم. وغرهم في دينهم متعلق بقوله ما كانوا يفترون من قولهم ذلك، فكيف حالهم إذا جمعناهم ليوم أي في يوم لا ريب شك فيه هو يوم القيامة، ووفيت كل نفس من أهل الكتاب وغيرهم جزاء ما كسبت عملت من خير وشر، وهم أي الناس لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. نعم، قوله ألم ترى يا محمد، يعني ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هو فسر ترى هنا بمعنى تنظر، أنها الرؤية البصرية. إلى الذين أوتوا نصيبا يعني حظا من الكتاب، والمقصود به التوراة، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، أعربها أنهم يدعون جملة حالية. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون عن قبول حكمه. وذكر أنها نزلت في اليهود عندما تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة وقعت في الزنا ورجل منهم، فأرادوا الحكم الموجود عندهم في التوراة هو الرجم، فقال بعضهم اذهبوا لمحمد لعله يكون أخف. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابكم، فلما جاء بالتوراة وضع أحدهم يده على الآية التي فيها الحكم الرجم، قال عبد الله بن سلام يا رسول الله مره فليرفع يده، ثم قرأوها فإذا فيها آية الرجم فرجم فغضبوا لهذا. ذلك قال التولي والإعراض بأنهم قالوا ليس لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، والمفسرون يقولون أنهم يقصدون أيام معدودات 40 يوم، لأنهم قد عبدوا العجل 40 يوما ثم تاب الله عليهم، فلن تزيد مدة تعذيبهم في جهنم عن هذه 40 يوما، هكذا بزعمهم يعني. قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه أي هو يوم القيامة، وفيت كل نفس ما كسبت من خير أو شر، وهم لا يظلمون بنقص. وهذا سؤال يعني استنكار عليهم ولموقفهم، يعني ماذا سيقولون في ذلك اليوم. نعم، ونزل لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته ملك فارس والروم، فقال المنافقون هيهات، قل اللهم يا الله مالك الملك تؤتي تعطي الملك من تشاء من خلقك وتنزع الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بإيتائه وتذل من تشاء بنزعه منه، بيدك بقدرتك الخير أي والشر، إنك على كل شيء قدير، تولج تدخل الليل في النهار وتولج النهار تدخله في الليل، فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر، وتخرج الحي من الميت كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة، وتخرج الميت كالنطفة والبيضة من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب أي رزقا واسعا. نعم، طبعا السيوطي له كتاب اسمه اللباب في بيان الأسباب، أسباب النزول، فيكاد يعني أخذ هذا الكتاب وأودعه في كتابه أسباب النزول، وبعضها صحيح وبعضها غير صحيح، وبعضها روايته ضعيفة. مثلا هنا يقول: ونزل لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته ملك فارس والروم، فقال المنافقون: هيهات، يعني وين ملك فارس والروم؟ أنت لا تستطيع أنك تحكم مدينة وهي صغيرة وفيها اضطرابات، كيف تحلم بفارس والروم؟ وهذا شأن المنافقين، يعني التثبيط الموجودة. فيقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. قال السيوطي هنا بقدرتك، وهذا يعني خطأ في تأويل هذه الصفة، والصحيح أنه بيدك، بيدك إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى دون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. ومن من من لوازم إثبات هذه الصفة إثبات يعني القدرة لله سبحانه وتعالى، وهي ثابتة له بأدلة أخرى: إن الله على كل شيء قدير. فبيدك هنا يعني بيدك على الحقيقة، نعم، ليس بقدرتك. الخير أي والشر كذلك، إنك على كل شيء قدير، لكنه قال بيدك الخير ولم يقل بيدك الخير والشر، يعني تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، لا ينسب إليه الشر، والخير كله بيديه والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، مع أنه بتقديره سبحانه وتعالى. ثم قال: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تدخل بعضهما في بعض، وتخرج الحي من الميت. لاحظ هنا: وتخرج الميت من الحي. هذه فيها طبعا اختلاف بين المفسرين، ما المقصود تخرج الميت من الحي، تخرج الحي من الميت؟ السيوطي كيف لخصها؟ قال: تخرج الحي من الميت، عفوا، وتخرج الحي من الميت، قال: كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة. فالإنسان حي، أخرجه الله من النطفة على أنها ميتة، هذا تفسير بعض المفسرين، لكن هل النطفة ميتة؟ هذا سؤال بعضهم. ليست ميتة النطفة، لو كانت ميتة ما أخرج منها هذا الحي. أيضا البيضة، ليست البيضة ميتة، لكن هذا تفسير المفسرين، أنهم يقولون كالدجاجة من البيضة الحي من الميت، أو كالرجل أو كالإنسان من النطفة. قال: وتخرج الميت، اللي النطفة مثلا والبيضة، من الحي وهو الإنسان أو الدجاجة، وترزق من تشاء بغير حساب رزقا واسعا. لو تراجعون كتب التفسير مثل القرطبي مثلا والطبري وابن الجوزي زاد المسير، لوجدتم أقوال كثيرة في تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. هذا اختيار السيوطي والمسألة بسيطة. نعم، تفضل. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يوالونهم من دوني أي غير المؤمنين، ومن يفعل ذلك أي يوالهم فليس من دين الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاه، مصدر تقية أي تخافوا مخافة، فلكم موالاتهم باللسان دون القلب، وهذا قبل عزة الإسلام، ويجري في من هو في بلد ليس قويا فيها، ويحذركم يخوفكم الله نفسه أن يغضب عليكم إن واليتموهم، وإلى الله المصير، المرجع فيجازيكم. قل لهم: إن تخفوا ما في صدوركم قلوبكم من موالاتهم أو تبدوه تظهروه يعلمه الله، وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. ومنه تعذيب من والاهم: اذكر يوم تجد كل نفس ما عملته من خير محضرا، وما عملته من سوء مبتدأ خبره، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، غاية في نهاية البعد فلا يصل إليها، ويحذركم الله نفسه، كرر للتأكيد، والله رؤوف بالعباد. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. هذا خبر المقصود به النهي، أنه لا يجوز للمؤمنين موالاة الكافرين من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فيوالهم فليس من دين الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي تخافوا منهم مخافة، فلا بأس أن يجامل الإنسان ويداري حتى لا يصاب بأذى. فقال السيوطي هنا: مصدر تقيته، يعني تقيته تقاتا، أو اتقيته تقاتا وتقوى. قال: فلكم موالاتهم باللسان دون القلب. قال: وهذا قبل عزة الإسلام، يعني قبل ظهور الإسلام وانتصار الإسلام كان جائزا. والحقيقة أنه حتى اليوم. لذلك هو استدرك وقال ويجري في من هو في بلد ليس قويا فيها. فالمسلمون الذين يعيشون في بين الكفار لا يجب عليهم أن يظهروا عداوتهم للكفار ومنابذتهم لهم، ولكن ليلتزموا الأدب ويلتزموا الهدوء ويقيموا شعائرهم بحيث لا يثيرون عليهم حقدا ولا إشكاليات. وهذا ينطبق على إخواننا المسلمين في الغرب اليوم، ليس من الحكمة ولا من المصلحة منابذتهم بالعداء وإظهار عداوتهم في بلادهم، فيعود ذلك بالضرر على المسلمين في أولادهم وفي بناتهم وفي مدارسهم وفي أعمالهم في أشياء كثيرة، فتذهب المصالح وتأتي المفاسد. قال ويحذركم الله نفسه، يخوفكم الله أن يغضب عليكم إن واليتمه، وفي يعني إثبات صفة النفس هنا لله سبحانه وتعالى. طيب قال وإلى الله المصير فيجيب. قل إن تخفوا ما في صدوركم، واضحة هنا، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض أيضا واضحة. قال يوم تجد كل نفس ما عملته من خير محضرة، أي يحضره الله سبحانه وتعالى بين أيديهم يوم القيامة فيحاسبهم عليه، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أي غاية في البعد، فلا يصل إليها. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا، ولعلنا نختم هذا المجلس بهذه الآية ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.